بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ مناقشة. قوله قول جبريل عليه السلام: يا محمد أخبرني عن الإسلام. يا محمد، لماذا قال يا محمد ولم يقل يا رسول الله؟ ها؟ يعني كأنه جاهل من أجل يعمي خبره على الناس. طيب، وش الإشكال في والد الدين؟ وش الإشكال أن الناس يعرفون أنه ملك؟ طيب، لماذا لم يأتي على صورة ملك؟ أحسنت، لأن شو بنظر إلى هيئته عن المراد وهو السؤال. تمام. طيب، حضرت الأمس؟ طيب، الإسلام له ثلاث إطلاق، أربع إطلاقات، ما هي؟ الإسلام المسمى الكوني، الثاني أحسن دين الأنبياء، الدين جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أركان الإسلام الخمسة. أحسنت. طيب، الدليل، من يثبت الدليل على الإسلام الكوني؟ قول تعالى: فغير دين الله يبغون وله أسلم ومن يسلم طوعا وكرها. طيب عبد الله، ما معنى الإسلام الكوني؟ طيب، ما تعريف الدين العام، الإسلام العام وش هو؟ الإسلام لله بالتوحيد؟ لا، محمد بن حسن. دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما هو؟ طيب، ها؟ طيب، ترى الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عرف تعريف جامع: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. طيب عبد الله، أرجع إليك. الإسلام الرابع، الإطلاق الرابع ما هو؟ في أركان الإسلام؟ لا، احنا قلنا الإسلام الكوني، دين الأنبياء، دين محمد صلى الله عليه وسلم، المرتبة الأولى مراتب الدين اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وخمسة أركان عدها: شهادته، كمل، وأن محمدا، ها، وإقام، ها ها، والحج. جميل. طيب، مسفر. طيب، الإيمان، ما معنى الإيمان لغة؟ التصديق الجازم، التصديق الجازم. أبو عبد الله، الإيمان له إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام يقابل ماذا؟ صحيح، لكن مرادف له الإسلام أيضا، الدين. جميل. ما تعريفه بالداح بهذا الإطلاق؟ بضع. حضرت أمس؟ طيب، وبضع يسمون شعبة أعلاها. وهو الذي يزيد وينقص، يزيد وينقص. طيب، والإيمان بالمعنى الخاص ضمنهم، ها، هو المرتبة الثاني مرتبة الدين، وهو أركانه كم؟ ستة، وهي المعروفة المذكورة. جميل. إلى هنا وصلنا صح؟ طيب نبدأ درس اليوم. محمد تقرأ، قال أخبرني عن الإيمان. مبارك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والمسلمين أجمعين. أما بعد، جاء في حديث عمر رضي الله عنه فقال قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله قال فأخبرني عن الإيمان، هذه هي مرتبة الثانية من مراتب الدين، هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الدين الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله قال أن تؤمن بالله إلى آخره. هذا جواب سؤاله، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإيمان لغة، لأنهم أهل لغة، فيفهمونه بطبيعتهم. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليعلم الناس اللغة، وإنما أتى بالشرع، وقوله قال أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. هذه أركان الإيمان الستة. ومعنى الإيمان بها التصديق الجازم بها، ومن ذلك ما يأتي. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته بأنه الخالق الرازق المدبر المالك، إنه الخالق الرازق المدبر المالك، وبألوهيته بغي تحطون ألف بربيته باء بألوهيته، بألوهيته بأنه المستحق، بأنه المستحق بأنه المستحق لما يتعبد به العباد، بما يتعبد به العباد، نعم بما يتعبد به العباد، بما يقتضيه الشرع. وعرفه بعض العلماء بأنه إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد، والمعنى واحد. جيم إفراد الله بأسمائه وصفاته، بأن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه، ما أثبت الله عز وجل في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، على الوجه الحقيقي اللائق به سبحانه، اللائق به سبحانه على مقتضى اللغة العربية، على مقتضى اللغة العربية. وبعض العلماء أضاف قسما رابعا وهو الإيمان بوجوده، ما يتضمن الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بوجوده، وأما الملائكة فالإيمان بهم، وأما الملائكة فالإيمان بهم يتضمن الإيمان بوجودهم، وأنهم خلق من خلق الله، وليس كما يقول الضالون، وليس كما يقول الضالون المنحرفون بأنهم قوى الخير في الطبيعة، وليس كما يقول الضالون المنحرفون بأنهم قوى الخير في الطبيعة، ويقولون الشياطين قوة الشر في الطبيعة، وهذا كلام فاسد. بل نقول هم خلق من خلق الله، فنؤمن بذلك. ونؤمن بما نعرف من صفاتهم، فلهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ونؤمن بمن عرفنا من أعيانهم بأسمائهم، ونؤمن بمن عرفنا بأعيانهم بأسمائهم. كجبريل وميكائيل ومالك وإسرافيل. ونؤمن بأن لهم وظائف، فلهم جميعا وظيفة عامة، فلهم جميعا وظيفة عامة، وهي العبادة. ونعرف أن بعضهم له وظيفة خاصة، فجبريل مثلا، فجبريل عليه السلام مثلا أمين الوحي، أمين الوحي يبلغ وحي الله إلى أنبيائه عليهم السلام، يبلغ وحي الله إلى أنبيائه عليهم السلام، يبلغ وحي الله إلى أنبيائه عليهم السلام. ومنهم إسرافيل، وظيفته النفخ في الصور، ومالك عليه السلام خازن النار، ومن وظائفهم حفظ العباد بأمر الله، فيحفظون أعمالهم ويحفظونهم من بكتابتها، فيحفظون أعمالا بكتابتها، ويحفظون أعيانهم من الشرور بأمر الله، ويحفظون أعيانهم يعني أشخاصهم أجسامهم من الشرور بأمر الله. قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه بأمر الله. يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله أي بأمره، يحفظونه من أمر الله أي بأمره. وأما الإيمان بالكتب والرسل، وأما الإيمان بالكتب والرسل فنؤمن بأن الله بعث إلى كل أمة رسولا، فنؤمن بأن الله بعث إلى كل أمة رسولا وأعطى كل رسول كتابا، فنؤمن بمن عرفنا من الرسل عليهم الصلاة والسلام بأعيانهم وأسمائهم، كالذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن، كما في آخر سورة النساء، وسورة الأنعام وغيرها. ونؤمن بأنهم بلغوا رسالات ربهم على الوجه الكامل، لكن منهم من أجيب وهم الأكثر، ومنهم من ردت رسالته ولا يأتي معه أحد يوم القيامة. وهكذا الكتب نؤمن بأنها جميعا حق، وفيها صلاح لمن أرسلت إليه، من أنزلت عليه أحسن، من أنزلت عليه أحسن، التعبير بهذا أحسن. ونؤمن بما عرفنا منها بعينه، ونؤمن بما عرفنا منه بعينه، عرفنا منه منها بعينه كالتوراة، ونؤمن بما عرفنا منها بعينه نحدده كالتوراة والإنجيل والزبور. خلنا نكمل معنا، اكتب السؤال اللي تبونه عشان ما ينقطع الشرح. وصحف إبراهيم عليه السلام، ونؤمن بأنها جميعا منسوخة بالقرآن، وما وجد منها اليوم، وما وجد منها اليوم فإننا لا نأخذ به، لا نأخذ به ولا نقرأه. مع احترامنا له الاحترام العام، مع احترامنا له الاحترام العام، وذلك لأننا مستغنون بالقرآن عنها. وذلك لأننا مستغنون بالقرآن عنها. وما قدر أنه يصل إلينا منها فلا نصدقه ولا نكذبه. وما قدر أن يصل إلينا منها لا نصدقه ولا نكذبه إلا ما تيقنا، إلا ما تيقنا به مما يدلنا عليه شرعنا، إلا ما تيقنا منه بما يدل عليه شرعنا. ولذلك قسم العلماء أخبار الكتب السابقة إلى ثلاثة أقسام، ولذلك قسم العلماء أخبار الكتب السابقة إلى ثلاثة أقسام. الأول ما دل شرعنا، ما دل شرعنا على صحته، هذا نصدقه. الثاني ما دل شرعنا على كذبه، فهذا نكذبه. الثالث ما لم يدل، ما لم يدل شرعنا، ما لم يدل شرعنا على صدقه ولا على كذبه فلا نصدق ولا نكذب. ومن الإمام بالرسل عليه الصلاة والسلام أن نؤمن بأن رسالاتهم منسوخة برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إن رسالاتهم منسوخة برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا نقبل منها شيئا، مع احترامنا كما تقدم بين شرطتين، مع احترامنا كما تقدم لها الاحترام العام. وقد قال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى، لو كان موسى حيا ما وسعه غير اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه غير اتباعي. وعلى هذا فمن بلغته من بلغته رسالة الإسلام وجب أن يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إلا كان من أهل النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني إلا كان من أهل النار. يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. والله تعالى أعلم. قال الله تعالى سورة البقرة: لا تحضن الآية، عطني المصحف يا ولد. هل الأنبياء معهم كتب أيضا؟ الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. النبيين هنا يعني الرسل. هل الأنبياء يعني الأنبياء الذين ليسوا رسلا معهم كتب؟ الله أعلم، ما أدري. نعم. أبو عبد الله بن سعد يقول: جزاك الله خيرا، ما الجمع بين حديث لا تسبوا الدهر وبين حديث الدنيا ملعونة؟ هذا خبر، الدنيا ملعون هذا خبر عن حقيقتها، وأما سب الدهر فهو تسخط عليه لما يحصل منه وما يحصل بما يحصل فيه من تدبير، فيكون السب عائدا على مدبر الدهر. وأما الإخبار عن الدنيا ملعونة فلا بس، لكن السب على الدهر يعني تسخط عليه، كان يحصل له شيء مثل سب الريح، سب الحر، سب الأمراض، سب الحروب ما حصل فيها، وأما الإخبار فلا بأس. معاذ يقول: أحسن الله إليك، ما هي كيفية التسبيح بالأصابع؟ كنت أرى شيخنا ابن عثيمين رحمه الله بعد الصلاة يسبح هكذا، سبح سبحان الله الحمد لله والله حتى عشرا يعقدها، ثم يعقد باليسار واحدة، ثم عشرا ثم يسار واحدة، ثم عشرا ثم باليسار واحدة، ثم ثلاث، ثم التهليل، هكذا فالعقد هكذا عقد. ومعتز يقول: شيخنا أحسن الله إليك، هل كان ابن عثيمين رحمه الله يحفظ عمدة الأحكام أم بلوغ المرام؟ ما ندري، لكن يستظهرهما، لكن الجزم بأن يحفظها أو لا يحفظها يحتاج إلى خبر، وأنا ما أدري. وقد سألته رحمه الله عن بعض الأشياء وكان ما يريد يخبر، لكن قطع يحفظ القرآن، وإذا كان يقرأ القرآن بدون مصحف، كان يستحضر الأحاديث، يستحضر الألفية، يستحضر الزاد، والذي ربما يكون عنده علم مثل الشيخ نسام الصغير لملازمته له، هذا يأخذ عنه العلم. أنا ما أدري. معاذ يسأل الشيخ: هل مجرد السماع عن وجود النبي كاف لقيام الحجة على اليهود والنصارى؟ إذا بلغتهم الرسالة فلا، قال الله تعالى: تنذر به ومن بلغ، القرآن. فإذا عرفوا برسول من الله عز وجل وجب أن يتبعوه وأن يبحثوا عن علمه. فهد الهلال يقول: هل هناك دليل على أن الله أنزل كتبا غير الكتب المعروفة، القرآن والزبور؟ نعم، الآية ذكرنا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. قطعا. خالد بن ناصر يقول: والرسل الذين عرفناهم كثيرون، من إسماعيل عليه السلام، منهم لوط، رسل. هل عرفنا كتبهم؟ ما نعرفها، خطا معهم كتب. خالد بن ناصر يقول: أحسن الله إليك، تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهو يؤجر ويثاب إذا كان، فإنه يؤجر ويثاب إذا كان لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فإنه يؤجر ويثاب، ثم الفاصل غير، فإذا كان هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهل يأثم؟ أما إذا هاجر من أجلها علنا، قال أنتق مثلا إلى مدينة فلانية من أجل التجارة، ما في بأس، بشرط أن يكون محذور في انتقاله. الآن بعض الناس أن يهاجر إلى بلاد الغرب للعمل ويطلب الرزق، هذا خطر عظيم، خطر عظيم جدا، وقد يأثم بذلك. هو من سافر إلى هناك وجد أولاد المسلمين قد ذابوا في المجتمعات الغربية، حتى فقط اسمه مسلم لكنه مع أولاد الكفر، لا يصلي ولا يصوم ولا يلتزم بشيء، يشرب الخمور، فضاعوا من أجل طلب الدنيا. وأما إذا هاجر وظاهر أمره أنه يريد الله ورسوله لكن في الباطن يريد الدنيا والمرأة أو يريد غيرها من أمور الدنيا، فهذا يأثم، ففيه تفصيل. سلطان المحيش يقول: هل من السنة أن نرفع الصوت بالأذكار بعد الصلاة في جميع الأوقات؟ نعم، وقد ثبت هذا في الصحيحين، وقد ذكر هذا ابن المنقر رحمه الله في شرح العمدة، وقال هذا من العجب، وساق الخلاف وقال هذا من موافق فيه العوام السنة، لكن العوام الآن يرفعون بالنص، نص يخلون الباقي، هذا يعني عجيب، يعني استغفر الله استغفر الله ثم يسكتون يسبحون. وقد كنت أسمع شيخنا رحمه الله ابن عثيمين يرفع صوته بالذكر إلى آخره إلا القرآن، القرآن ما كان يرفع صوته، قال لأن لا يدخل في الأذكار بالمعنى العام، هو ذكر القرآن، لكن الأذكار إذا قيل أذكار فيقال أذكار وقرآن، فالأذكار تسبيحات وتستغفار، فما كان يرفع صوته بذلك. بارك الله فيكم.